تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد العظيم القوي أبطله يا ربنا من البطن أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا كل سحر أبطله بحولك وقوتك قديما وقويا وعظيما وشديدا على الطلاق والشقاق وعدم الغفاق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر تفريق بينها وبين زوجها أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر الجنون أبطل سحرا يسلب العقل أبطل يا ربنا سحرا يسلب العقل يسلب العقل يسلب العقل يسلب العقل ويأمر بالتفريق والطلاق كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم أبطل يا ربنا سحرا من السودان أبطل يا ربنا سحرا من السودان قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا في القلب في القلب معقودا ومربوطا في القلب في القلب وفي البطن في القلب وفي البطن وفي الظهر معقودا وفي القفا مربوطا وموثق ومحكم في رحمها لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق لأجل الجنون والخبال وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فطر يا ربنا سحر تفريق فطر يا ربنا سحرا في البيت فطر يا ربنا سحرا في الجسد فطر يا ربنا سحرا في الولد فطر يا ربنا سحرا في البلد فطر يا ربنا سحرا في البيت فطر يا ربنا سحرا مدفونا فطر يا ربنا سحرا مرشوشا فطر يا ربنا سحرا منثورا فطر يا ربنا سحرا مذورا فطر يا ربنا سحرا من السودان فطر يا ربنا سحرا من السودان فطر يا ربنا سحرا من الصوفية فطر يا ربنا سحرا من الصوفية فطر يا ربنا سحرا من السودان فطر يا ربنا سحرا اليهودي والنصارى فطر يا ربنا سحرا اليهودي والنصارى فطر يا ربنا سحرا من السودان في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا في البطن تجمد وتكون وتكور فطر يا ربنا سحرا في البطن أثر على رحمها فطر يا ربنا سحرا في الأم أثر على الذرية فطر يا ربنا سحرا في الأم أثر على الذرية عليه خادم وحارس عليه حاسد وعاشق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا سحرا أحمرا فطر يا ربنا سحرا أحمرا فطر يا ربنا سحرا أسودا فطر يا ربنا سحرا أزرقا فطر يا ربنا سحرا أبيضا اللهم اطر يا ربنا سحرا من السودان اطر يا ربنا سحرا من السودان اطر يا ربنا سحرا من السودان اطر يا ربنا سحرا من السودان اطر يا ربنا سحرا في ورقة اطر يا ربنا سحرا في سبحة اطر يا ربنا سحرا في الخرز وفي مسمار وإبرة اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر سحرا من السودان اطر يا ربنا سحرا مدفونا اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا اطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا فطر يا ربنا سحرا علويا فطر يا ربنا سحرا علويا فطر يا ربنا سحرا علويا فطر يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا سفليا فطر يا ربنا سحرا سفليا على الدم على الدم فطر يا ربنا سحرا سفليا على السبح والخرز والورق فطر يا ربنا سحرا عظيما فطر يا ربنا سحرا الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية فطر يا ربنا سحر عزائم فطر يا ربنا سحر عزائم ورقى شركية فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا سحر سفلية على إهانة القرآن على إهانة المصحف الشريف فطر يا ربنا هذا السحر العظيم فطر يا ربنا هذا السحر العظيم فطر يا ربنا سحر تفريق فطر يا ربنا سحر العذاب والنكال فطر يا ربنا سحر وسوسة وهلوسة وسوسة وهلوسة فطر يا ربنا سحر يسلب العقل والذهن فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا سحرا من السودان فطر يا ربنا سحرا من السودان فطر يا ربنا سحرا من السودان ومن اليمن والشام ومن المشرق والمغرب فطر يا ربنا سحرا من المغرب فطر يا ربنا سحرا من بني جلدتنا قويا عظيما شديدا فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا سحر العرب فطر يا ربنا سحر العجم فطر يا ربنا سحر العرب فطر يا ربنا سحر العجم فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر حرك يا ربنا ساكنا فانطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا مثبتا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحر الأسواد، أطل يا ربنا سحر الأسواد، أطل يا ربنا سحر الأسواد، أطل يا ربنا سحر الأسواد، أطل يا ربنا سحر الأسواد، أطل يا ربنا سحر الأحمر، أطل يا ربنا سحر الأحمر، أطل يا ربنا سحر الأحمر، أطل يا ربنا سحر الأسواد، أطل يا ربنا سحر الأزرق، أطل يا ربنا سحر الأبيض، أطل يا ربنا سحرا عظيما على عقد سحرية قوية عظيمة متينة سميكة مخدومة ومحروسة ومحروزة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا المرافق كلها من البطن من البطن، مربوطة بالسر مربوطة بالسر، وبالمبيضين مربوطة وبالمبيضين معقودة ومحكمة وموثقة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر من عقاد في الحبل الشوكية من عقاد في العمود الفقرية، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله من السحر الأسود، من سحر من السودان، من أثر حسد، حسد وعيون، وعيون نظرت، وعيون نظرت، وعيون نظرت على النشاط والحيوية، على النشاط والحيوية. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون على الأسحار العظيمة، على الأسحار القديمة، على أسحار تتجدد، على أسحار تتنقل في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت، في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت. أطلها يا ربنا أطلها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، بسم الله بسم الله، فرق الروح والجسد، حرك يا ربنا ساكنا، فانفك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فاطل يا ربنا سحرا مشموما، فاطل يا ربنا سحرا مشموما، في بخور وعطور، في بخور وعطور، في بخور وعطور، فاطل يا ربنا سحرا يسلب العقل، يسلب العقل وامزهن، يا ربنا وعلى الفهم، وعلى الفهم وعلى الفهم وعلى الذاكرة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا مشتركا، أطل يا ربنا سحر رجل وامرأة كائدين، أطل يا ربنا سحر رجل وامرأة كائدين كائدين كائدين كائدين، أطل يا ربنا سحر رجل، أطل يا ربنا سحر امرأة كائدين كائدين، ماكرين ماكرين ظالمين ظالمين. أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، قوي عظيم شديد، أطله يا ربنا أطله أطله أطله بحولك وقوتك وقدرتك، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا من الجسد، أطله يا ربنا من العقل، أطله يا ربنا من الإدراك، أطله يا ربنا من البيت، أطله يا ربنا من الولد، أطله يا ربنا من البلد، أطله يا ربنا من العقل، أطله يا ربنا من الدين، أطله يا ربنا من الزوج، أطله يا ربنا من الزوجة، أطله يا ربنا من الولد، أطله يا ربنا من الذرية، أطله يا ربنا سحرا من السودان، أطله يا ربنا سحرا من السودان، أطله يا ربنا سحرا من السودان، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، في سبحة وفي حبل، في سبحة وفي حبل، في سبحة وفي حبل. أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، قوي عظيم شديد، أطل يا ربنا بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من السودان، من السودان أسودا، أسودا نرفادا، قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا عظيما على ميتة، على ميتة، وعلى دم حيض، وعلى دم حيض ونفاس، وعلى دم حيض ونفاس. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا السحر القديم، أطل يا ربنا كل سحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. أطل يا ربنا سحر على القرآن، على القرآن، على القرآن. أطل يا ربنا سحر هناك في البلد، في البلد، في البلد، في البيت، في البيت، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الأحلام المزعجة، وعلى الأحلام المفزعة. أطل يا ربنا سحرا على التفريق، على التفريق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق. فاللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما على الأمراض والأدواء على الأمراض والأدواء والأثقاب، فعل الخيالات والأوهام والوسوسة، فعل الخيالات والأوهام والهلوسة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا من السودان، اطر يا ربنا سحرا من السودان قبضا عظيما شديدا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اطره يا ربنا اطل، اطر يا ربنا سحر ظلم، ظلم وانتقام وعداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم، اطر يا ربنا سحر انتقام، اطر يا ربنا سحر عداوة، اطر يا ربنا سحر عداوة، انطق يا ربنا سحر عداوة، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، انطق يا ربنا سحر على الماء، انطق يا ربنا سحر على الهواء، انطق يا ربنا سحر على النار، انطق يا ربنا سحر على النار، انطق يا ربنا سحر على الهواء، انطق يا ربنا سحر على التراب، انطق يا ربنا سحر على النار، انطق يا ربنا سحر على النار، انطق يا ربنا سحر على النار، يشوي يشوي يشوي يشوي ويغلي، يشوي ويغلي في الجسد، في الجسد في الجسد، وفي النفسية وفي النفسية، وفي الأخلاق وفي الأخلاق، أثر عليها، وفي البيت وفي البيت، لعدم الراحة لعدم الراحة والاستقرار. اقض يا ربنا هذا السحر، اقض يا ربنا سحرا على سحر، اقض يا ربنا سحرا على سحر، اقض يا ربنا سحرا عظيما على التفريق على التفريق، فتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا قويا عظيما، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر القديم، اقضي يا ربنا السحر الذي يتجدد فيتابع بالليل والنهار، اقضي يا ربنا السحر يتجدد، اقضي يا ربنا السحر يتابع، اقضي يا ربنا السحر متابعة، اقضي يا ربنا السحر يتجدد، اقضي يا ربنا السحر متابعة متابعة ويتجدد، اقضي يا ربنا السحر من السودان، من السودان، من السودان، مرشوشا ومنهورا مغرورا ومدسوسا مغروزا ومغروسا، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، في الطرقات المؤذية للبيت، في طرقات مؤذية للبيت، اقضي يا ربنا السحر في البيت على عتبة الأبواب، على عتبة الأبواب، مرشوشا عليها، منزوعا عليها، ومدسوسا من حولها ومن تحتها ومن حولها، اطر يا رب سحر على الأبواب، على الأبواب، على الأبواب، على الأبواب مرشوشا، مرشوشا ومنذورا ومذرورا، اطر يا ربنا سحر عظيما على الماء، على الماء يا ربنا وعلى الزيت يا ربنا وعلى بودرة يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، اطر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في البيت، في البيت داخله وخارجه، اطر يا ربنا سحرا عظيما على الجدران، على الجدران، فوق الجدران، على الجدران، تحت الجدران، اطر يا ربنا سحرا عظيما في الاحواش، في الاحواش، في الاحواش، في الاحواش، اطر يا ربنا سحرا في الاحواش، في الاحواش، في المزرعه، في المزرعه، في الاحواض، في الاحواض، في الاحواض، في الاحواض، اطر يا ربنا سحرا عظيما في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، على التفريق، على التفريق، على العداوه، على العداوه، وعلى الشقاء، وعلى الشقاء، وعلى العناء، وعلى العناء، اطر يا ربنا كل سحر، اطر سحر من السودان، اطر يا ربنا سحر من السودان، اطر يا ربنا سحر عظيما في الغرف، في الغرف، في غرفة نومها، في غرفة نومها، في غرفة نومها، في غرفة نومها، في غرفة نومها، اطر يا ربنا سحر في الصالة، في الصالة، في الصالة، في الصالة، في الصالة وفي المجالس، في الصالة وفي المجالس، وفي المطابخ، وفي غرف الطعام، وفي غرفة الأولاد، وفي غرف الأولاد، اطر يا ربنا سحرا عظيما في الأرضية، في الأرضية، وفي السقف وفي السقف. فاطر يا ربنا سبحان عظيمة في الأدوار العلوية. فاطر يا ربنا سبحان في الأساسات. فاطر يا ربنا سبحان في الأساسات. فاطر يا ربنا سبحان عظيمة. يسمعهم يسمعهم من بيت إلى بيت. يسمعهم يسمعهم من بيت إلى بيت. يسمعهم وفيهم فيهم ويسمعهم فيهم ويسمعهم بالليل والنهار. يضيق صدورهم يضيق صدورهم يضيق صدورهم ويعكر أمزيجتهم ويعكر أمزيجتهم فيأمر بالطلاق فيأمر بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على العذاب والنكال على العذاب والنكال وعلى الشقاء والعناء. فطالما كانوا يعملون فقل يا رب سبحانه في الزوجة فقل يا رب سبحانه في الزوج للزوجة فقل يا رب سبحانه في الزوجة في لزوجها فقل يا رب سبحانه بينهما وعليهما وفيهما أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. فطر يا ربنا من السودان فطر يا ربنا سحر من السودان فطر يا ربنا سحر من السودان فطر يا ربنا سحر من السودان قوي عظيم شديد أبطل. اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله في الجسد وخارج الجسد في الجسد وفي البلد في الجسد وفي البلد في الجسد وفي البيت. اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا على التفريق اطله يا ربنا على التفريق اطله يا ربنا على الامراض على الامراض على الامراض على الأمراض والأدواء والأسقام. فاطره يا ربنا على الجنون على الجنون على الجنون والخبال. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا عظيما من ساحل من السودان من عظيم السحرة من عظيم السحرة من ساحل من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان. فاطر يا ربنا سحرة فاطر يا ربنا سحرة فاطر يا ربنا سحرة فاطر يا ربنا سحرة سحرة شعوذة وقلاسم وعزائم ورقى شركية. يا هم اطر سحرة يا هم اطر سحرة قديما وجديدا عظيما وهينا قويا وضعيفا يتجدد ويتنقل. اللهم اطل سحره اللهم اطل سحره يا ربنا وسحر جنده. اللهم اطل يا ربنا سحره وسحر جنده. اللهم اطل يا ربنا سحره وسحر جنده. اللهم اطل يا ربنا سحرا من السودان اطل يا ربنا سحرا من السودان اطل يا ربنا سحرا في وراق اطل يا ربنا سحرا في سباح وشعر اطل يا ربنا سحرا عظيما في الحبال. يا ربنا ابطل وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم كن لهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطله يا ربنا اطله من رجل وامرأة اجتمعا على منكر اجتمعا على ظلم عظيم. اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذهورا ومذرورا. اطله يا ربنا اطله علويا وسفليا اطله يا ربنا اطله اطله مشموما مذهورا ومذرورا. اطله يا ربنا معكودا اطله يا ربنا معكودا اطله يا ربنا منفوذا اطله يا ربنا اطله يا ربنا في البحر اطله يا ربنا في البر اطله يا ربنا على سفح الجبل. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد حسدا من عند انفسهم اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله يحسدون الناس على ما اتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت قوية قوية لما حارها أطل يا ربنا أثرها وحي ربنا عقدها من الرأس والجسد من الرأس والجسد من الزوج والذرية من الزوج والولد يا ربنا يا ربنا وحي ربنا هذه العقد وحي ربنا هذه العقد وحي ربنا هذه العقد وحي ربنا هذه العقد سحرية سحرية وحسدية ومن آثار ومن آثار عيون قوية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم اطر يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من سحر صامت بسم الله بسم الله يرقيك من سحر خفي مخفي بسم الله يرقيك من سحر يتجدد في الليل والنهار ويتنقل في الجسد وفي البيت وهنا وهناك اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك اللهم كلنا يا ربنا عند سحر عظيم اللهم كلنا يا ربنا عند حسد شديد اللهم كلنا يا ربنا عند عيون لامة تتبعنا وفي أجسادنا مسلسلة احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا الأسحار فك يا ربنا السلاسل اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها سلاسل الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون تسلسلت في الجسد تسلسلت في الرأس وعلى المخ والمخيخ تسلسلت في الجسد احللها يا ربنا احلل عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اني اسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبته واذا سئلت به اعطيته يا مولانا. اللهم اني اسالك يا ربنا تبطل السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره من رجل وامراه، اللهم اطره يا ربنا من السودان، اللهم اطره يا ربنا اسودا واحمرا، اللهم اطره على التفريق، اللهم اطره على الامراض، اللهم اطره يا ربنا على الجنون، اللهم اطره على الخيالات والاوهام والوسوسه، اللهم اطره يا ربنا ابطله. وعليك يا ربنا بخادمه وحارسه، وعليك يا ربنا بخادمه، وعليك يا ربنا بحارسه، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين عليه، اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس، اللهم عليك بالظالمين عليه، اللهم عليك يا ربنا بالكافرين والملحدين، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم فك المربوطة، اللهم فك المربوطة، اللهم فك المربوطة، اللهم اخرج البلاء، اخرج في امر الله يا من سكنت الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العقد، اللهم اخرجها كلها كلها كلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا تعرقا، اللهم بخرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما يا ربنا مثبتا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، واخرج يا ربنا خادمه، واخرج يا ربنا حارسه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، واخرج يا رب الموكل عليه، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه من القلب والصدر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في قلبها، القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في القلب على التفريق، على التفريق وعلى التكريه، وعلى التكريه، وعلى التكريه، على التفريق، على التكريه، على التكريه، على الطلاق، على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى عدم الراحة، وعلى عدم الراحة، اللهم احل يا ربنا هذه العقد على نفسية، على نفسية متدنية، على نفسية متدنية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في قلبها وصدرها، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد يا ربنا يا ربنا، وعلى حصول الطلاق، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اللهم احل يا ربنا عقدا سحرية من السودان، من السودان، من السودان، احللها، احللها وفكها، احللها وفكها، احللها وفكها يا ربنا وامحوها يا ربنا يا ربنا، مكتوبة، مكتوبة، معقودة، منهوثة، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، مدهونة، مدهونة، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.